الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى عونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب الربا. قال المصنف رحمه الله بعد حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، قال بعد ذلك: وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، قال: فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. قال: رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، فهو وأبوه صحابيان. أبوه هو الصحابي المشهور عمر ابن العاص، وابنه هو عبد الله بن عمر ابن العاص. قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: الإمام، يعني تأملوا في هذه الأوصاف، قال: الإمام الحبر العابد، له مناقب وفضائل، ومقام راسخ في العلم والعمل، يعني جمع بين العلم والعمل، حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما. وكانت وفاة عبد الله بن عمر بن العاص سنة 63 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فهذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه الحاكم أي في كتابه المستدرك، والبيهقي أي في سننه الكبرى. والإمام البيهقي رحمه الله روى هذا الحديث في سننه الكبرى من طريقين، رواه من طريقين وبإسنادين. الإسناد الأول عن محمد ابن إسحاق صاحب السيرة المعروف المشهور، وهذا السند الذي أو هذا السند الأول فيه ضعف، لأنه من رواية محمد ابن إسحاق عن بعض المجاهيل، يعني فيه يعني فيما أذكر الآن ثلاثة مجاهيل، إذن هو سند مسلسل بالمجاهيل، وبالتالي فهو سند ضعيف. وأما السند الثاني الذي روى الإمام البيهقي رحمه الله هذا الحديث من طريقه، فهو إسناد عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، إذن فروى الإمام البيهقي رحمه الله هذا الحديث يعني من هذا الطريق وبهذا الإسناد، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا السند طبعا اختلف فيه العلماء، يعني هل هو سند يعني ثابت أم أنه يعني سند ضعيف لانقطاعه. والصحيح أنه سند ثابت، الصحيح أنه سند ثابت، وأن المراد بالجد في هذا الحديث هو عمر بن هو عبد الله بن عمر بن العاص، فيكون هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده. الجد هنا هو ليس جد عمرو، ليس جد عمرو بن شعيب، وإنما هو جد شعيب يعني والد عمرو. وبالتالي فهذا الجد هو الصحابي اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك فالصحيح من أقوال المحدثين أن هذا الإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناد حسن، إسناد حسن. وبالتالي فيكون لهذا الحديث إسنادان، يكون لهذا الحديث إسنادان، إسناد ضعيف وإسناد حسن. والحاكم رحمه الله روى هذا الحديث في المستدرك بالسند الأول الذي فيه ضعف، ولكن الحديث كما قلنا له سند آخر رواه الإمام البيهقي وهو حسن. ولذلك خرج الشيخ الألباني رحمة الله عليه هذا الحديث في كتابه إرواء الغليل وحسن إسناده. والإمام البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى صحح هذا الحديث، صحح حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص. وممن قوى هذا الحديث أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وعليه فيكون حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديثا ثابتا. طيب، أما ما يتعلق بمتن الحديث صلاة الله بركاته، فيقول الحافظ رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو نسخة حديث سبق الحديث هذا نسخة أدري أدري اختلفت النسخ هنا، ولكن الذي ذكرته الآن أليق، يعني هذا الحديث موضعه أليق بهذا المكان، لأنه يعني جاء ذكره بعد حديث صمورة الذي فيه النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. فيعني عادة يعني أهل العلم يعني يجمعون الأحاديث المتعارضة في مكان واحد، يعني حديث صمورة الذي يعارضه هو حديث عبد الله بن عمر، فما فائدة أن يؤخر حديث عبد الله بن عمر يعني بعد حديث ابن عمر في النهي عن بيع العينة، والحديث أبي أمامة الباهلي في النهي عن يعني أخذ المال عن الشفاعة. إذن ف يعني جاء في بعض نسخ البلوغ يعني كما ذكرته ها هنا وهو الأليق والله أعلم. طيب، فالأحاديث هذه ما تخافش راح نوليولها. طيب، إذا نعود إلى شرح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص يرحمك الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أو أمره، يعني أمر عبد الله بن عمرو بن العاص، أمره أن يجهز جيشا، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل جيشا من المسلمين، فأمر يعني عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهزه، يعني يشتري له ما يحتاجه من السلاح والدواب وغير ذلك. هذا هو معنى قال أمره أن يجهز جيشا. يقول عبد الله بن عمرو فنفدت الإبل، يعني الإبل ولت قليلة في السوق، يعني أصبحت الإبل قليلة في السوق، وبسبب قلتها يعني من كان يملكها يعني يمسك عن بيعها لا يبيعها. قال فنفدت الإبل. يقول فأمره يعني أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ على قلائص الصدقة، يعني أمره النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات أن يبيع بعيرا ببعيرين، أمره أن يبيع بعيرا ببعيرين، لأن الإنسان وهذا ذكرته في الدرس الماضي، يعني الإنسان إذا كانت سلعة قليلة وأعطيته يعني ثمنا يعطيه يعني غالب الناس في السوق فيمسك عن البيع، يحجم عن البيع، يقول لك السلعة هذه قليلة أنا نمسكها من بحاش، ولكن إذا أعطيته الضعف يعني تقول له بيع لي بعير ونعطيك إذا دخلت إبل صدقة نعطيك بعيرين، إذن هذا يشجعه على البيع، يعني يأخذ بعير ببعيرين أو يبيع بعير ببعيرين، هذا يعني مما يشجعه على البيع. إذن فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري بعيرا ببعيرين، أن يشتري بعيرا ببعيرين اثنين، ولكن هذان البعيران يدفعان إذا يعني دخلت إبل الصدقة، إذا دخلت إبل الصدقة. وقوله في هذا الحديث على قلائص الصدقة، القلائص ويقال أيضا قلاص هو جمع قلوص، هو جمع قلوص، والقلوص هي الناقة الشابة صغيرة الفتية، يعني ماهيش كبيرة، ناقة ماشي كبيرة، يعني ناقة شابة فتية صغيرة، هذا هو معنى قلائص الصدقة. إذن قال فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال عبد الله فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وهذا الحديث مر معنا أنه احتج به الإمام الشافعي رحمة الله عليه على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهذه المسألة يعني سبق بحثها في الدرس الماضي، وخلصنا إلى أن الأقرب والراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ويجاب عن هذا الحديث، قد يقول قائل هذا الحديث صريح في الجواز، نقول نعم لا شك، لا شك أنه صريح في الجواز، ها؟ فيجاب عنه بأحد أمرين، إما أن يقال هو حديث منسوخ، إما أن يقال هو حديث منسوخ كما ذهب إلى ذلك الإمام الطحاوي رحمة الله عليه وغيره من العلماء، يعني منهم من قال حديث عبد الله بن عمرو يعني كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك، وقد شرحت في الدرس الماضي يعني وجه القول بالنسخ. وإما أن يقال لأنه تعارضت الأحاديث في هذا الباب، في باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة هل يجوز أم لا، نقول تعارضت في ذلك الأحاديث، فحديث سمرة وغيره يعني يمنع من هذا البيع، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يبيح هذا البيع، فتعارضت الأحاديث. ونظرنا إلى يعني وجه يمكن أن نوفق به بين هذه الحديث، لم نجد وجها يعني يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث المتعارضة، والنصوص إذا تعارضت وتعذر الجمع فحينئذ يصار إلى الترجيح، وفي مثل هذه المسألة يرجح حديث سمرة على حديث عبد الله بن عمرو، لأن حديث عبد الله بن عمرو مبيح مجيز، وحديث سمرة بن جندب حديث حاضر، حديث محرم، حديث مانع. والأصوليون والفقهاء يقولون إذا تعارض حاضر ومبيح فيقدم ماذا يا جماعة؟ يقدم الحاضر على المبيح، يقدم المحرم على المجيز، ولذلك نقول هذه نصوص تعارضت تعذر الجمع بينها فيقدم الحاضر على المبيح، وبالتالي يقدم حديث سمرة والأحاديث التي شهدت له على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قد يقال قائل أو قد يقول قائل، هذا يتبادر إلى الذهن، قد يحمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنهم فعلوا ذلك للضرورة، يعني كانوا محتاجين إلى إبل، يعني كانوا محتاجين إلى الإبل، وبالتالي يعني اضطروا يعني إلى ماذا؟ إلى شراء بعير ببعيرين. طيب إذا قلنا بأنهم فعلوا ذلك للضرورة فهذا لا يخرج عن القول الراجح، إذا الأصل في ذلك ماذا؟ المنع، يعني وقتاش تدير حاجة للضرورة إذا كانت ممنوعة، إذا كانت ممنوعة كما مثلا لحم الخنزير حرام، فمن اضطر جاز له أن يأكل. فقد يقال ذلك، قد يقال ذلك، وهذا كما قلت يعني لا يخرجنا عن القول الراجح. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن التعليل يعني هذا الحكم بالضرورة فيه نظر، ذلك لأن هذا البيع لو كان ممنوعا محرما لما أباحه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحاكم وهو ولي الأمر، يعني هو الحاكم، هو الحاكم، فكيف يجيز لرعيته أن يقع في الربا، كيف يجيز لرعيته أن يقع في الربا المنهي عنه. ولذلك كما قلت فالأظهر، الأظهر والله تعالى أعلم، أن هذا الحديث كان في بداية الأمر، كان في بداية الأمر، ثم يعني لما حرم الربا وتحريم الربا كما تعلمون جاء متأخرا، جاء متأخرا، ها، وبالتالي فالذي يظهر والله أعلم أنه لما حرم الربا حرم يعني بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لأنه قد يتوسل به إلى الربا كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي. هذا ما يتعلق بحديث عبد الله بن عامر بن العاص. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. يعني ذكر أربعة أشياء: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، ما هي النتيجة؟ قال عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. أولا صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب، أبوه أيضا هو وأبوه صحابيان، يعني كما عبد الله بن عمر بن العاص هو أبوه صحابيان، فابن عمر أيضا هو أبوه صحابيان، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر كلاهما من العبادلة الأربعة، يعني كاين أربع صحابة، كاين أربعة من الصحابة جميعهم اسمه ماذا؟ عبد الله، ها، يقال لهم العبادلة الأربعة، وهؤلاء الصحابة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، ها، وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. ابن مسعود ليس منهم، ابن مسعود ليس منهم لأنه توفي قديما، توفي سنة 32 هجرية، أما هؤلاء فتأخرت يعني وفاتهم، يعني كانت بعد ذلك. طيب، يقول الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن عمر قال: الإمام القدوة شيخ الإسلام، ها، إذن ابن عمر شيخ الإسلام، يعني وصفه الذهبي رحمه الله بأنه شيخ الإسلام. قال: الإمام القدوة شيخ الإسلام، روى علما كثيرا نافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر من الصحابة الذين أكثروا من رواية الحديث، يعني ابن عمر عنده ميزة، يعني مكثر من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمرو بن العاص عنده ميزة واحدة أخرى، اللي هي ماذا يا جماعة؟ أنه كان يكتب الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الكتاب، يعني قال لهم ما تكتبوش الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهاهم عن الكتابة، يعني قال العلماء حتى لا تختلط السنة بالقرآن، في بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن كتابة الحديث النبوي، يعني كانوا يكتبون القرآن فقط، وأما الحديث فيحفظونه عن ظهر قلب ولا يكتبونه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الصحابة بكتابته، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فكان يعني يكتب الحديث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعد عبد الله بن عمرو بن العاص من أضبط الصحابة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث وهو ابن عمر، وكانت وفاته إما في آخر سنة 73 أو توفي في أول سنة 74 هجرية، يعني توفي إما في آخر سنة 73 هجرية أو في أول سنة 74 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، قال الحافظ رحمه الله: رواه أبو داود يعني في سننه من رواية نافع عنه. إذن هذا الحديث يعني رواه أبو داود في سننه عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، هذا هو معنى قوله من رواية نافع عنه أي عن ابن عمر. قال: وفي إسناده مقال، يعني في إسناده ضعف، يعني سند أبي داود فيه ضعف. لماذا؟ لأنه من رواية إسحاق، لأنه من رواية إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني، وهو ضعيف، وهو ضعيف. إذن هذا هو الضعف الذي أشار إليه الحافظ. قال: ولأحمد نحوه من رواية عطاء، يعني هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر، ولكن من طريق آخر، يعني من غير طريق هذا الضعيف، من طريق آخر، ورواه من طريق عطاء ابن أبي رباح. عطاء هذا هو عطاء ابن أبي رباح عن ابن عمر. وقال الحافظ: ورجاله ثقات، ورجاله ثقات. إذن هذا السند يعني رجاله ثقات، ولكن يعني مع ذلك منهم من أعلى من أهل العلم، منهم من قال فيه علة. قال: وصححه ابن القطان، يعني هذا السند الذي ذكره الإمام أحمد في المسند من رواية عطاء عن ابن عمر، صححه ابن القطان الفاسي، صححه ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام. هذا يعني شرح لتخريج الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وهذا الحديث خرجه الإمام الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول، حديث رقم 11 في المجلد الأول، خرجه الشيخ الألباني رحمه الله من ثلاثة طرق، يعني ذكر له ثلاثة من الطرق وقواه بمجموع هذه الطرق، وعليه فهو حديث ثابت. يعني هذا الحديث حديث ثابت بما له من الطرق، ولذلك هذا الحديث صححه جمع من العلماء، صححه جمع من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم ابن القيم، وغيرهم من العلماء الذين صححوا إسناد أو صححوا هذا الحديث. طيب، وعليه فهو حديث ثابت. أما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة بكسر العين، العينة بكسر العين، إذا تبايعتم بالعينة. ما معنى العينة؟ سيأتي في مسائل الحديث أن العينة هي أن تشتري بضاعة، أن تشتري بضاعة من شخص إلى أجل، إلى أجل بثمن ما، ثم إذا قبضتها، إذا قبضت هذه السلعة من ذلك التاجر الذي باعك إياها إلى أجل بثمن ما، تعود مرة أخرى فتبيعها عليه نقدا بثمن أقل. نعطوه مثال من مثلا، ترى عند واحد يبيع سيارات، عنده مثلا سيارة، مثلا سيارة مثلا تسوى 100 مليون، لو كان تخلص نقدا، تخلص نقدا. طيب، فهو يعني هذا المشتري ليس معه نقود، العكس هو رايح يحوس عن النقود، هو يريد النقود، هو لا يريد سيارة، هو يريد نقودا. فماذا يفعل؟ يذهب إلى تاجر السيارات يقول له هذه السيارة هذه بعها لي إلى أجل، بعها لي مثلا، ها أنت كاش حركت، بيعها كاش 100 مليون، بيعها لي 120 مليون نخلصك بعد 6 شهور، بيعها لي 120 بس ما نخلصكش كاش، نبيعها لك شحال بعد 6 شهور، يبيعها يعطيه السيارة ها 120 مليون ولكن لا يدفعها الآن وإنما إلى أجل. طيب كيشد هذاك المشتري كيشد السيارة؟ يقول له أنت السيارة هذه اللي راك تبيعها ها اللي راك تبيعها كاش نقدا ب 100 مليون، شحال مولف تشريها؟ ها يعني سماصرية شحال مولفين يجيبوها لك؟ 90 مثلا. ها واش رايك نبيعها لك ب 90؟ ها نبيعها لك ب 90 وتخلصني كاش نقدا، وتخلصني ها نقدا. فواش صرا؟ هو الآن اشترى سيارة ب 120 إلى أجل وباعها نقدا بأقل، وباعها نقدا بأقل، باعها بشحال يا جماعة؟ ها ب 90 مليون. كيفاش تولي هذه الصورة يا جماعة؟ تولي هذه الصورة في حقيقتها، في حقيقتها ها كأن تاجر السيارات أقرض هذا الإنسان 90 مليون وبعد 6 شهور شحال راح يجيب له؟ ها يجيب له 120. شحال فيها فايدة يا جماعة؟ شحال فيها ربا؟ فيها 30 مليون ربا. واضح؟ يعني في عوض يقول له، في عوض يقول له ها بيع لي، في عوض يقول له سلف لي 90 ها وبعد 6 شهور، بعد 6 شهور ها يعني نجيب لك 120 ها، يقول له لا لا بيع لي السيارة هذه ها ب 120 إلى أجل لست شهور. كي يشريها عليه يعاود يبيعها له كاش، يقول واش راه، يقول واش راه تشريها عليا ب 90 مليون؟ الآخر يقبل طبعا، يقبل لو دا 30 مليون باردة فائدة كما يقول، يقبل. يعني السيارة كانت محطوطة عنده ها، كانت محطوطة عنده ها، فلا شك أنه سيقبل بهذه المعاملة. إذن هذا هو ها هذا هو بيع العينة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وسبب النهي كما هو واضح لأنه وسيلة للربا، لأنه وسيلة للربا. يعني كما راه يدير البنوك الآن ها ها البنك الآن واش يدير معك؟ يعني في عوض تروح للبنك تقول له مثلا سلف لي 200 مليون باش نروح نشري كروسة، سلف لي 200 مليون باش نروح نشتري سيارة ها، وبعد ها الدين هذا نسلكه بالأقساط وزيد لي انت، زيد لي ها زيد لي في على ما اعطيتني، مديت لي مليون وانا راح نسدد لك مثلا بعد عامين ثلاث سنين نسدد لك شحال؟ قال 250 260 مليون على حسب واش انت فاهم. لو فعلوا هذا لكان ذلك ربا صريحا، صح ولا لا؟ لا يعني تروح للبنك تقول له سلف لي 200 ها وبعد ثلاث سنين يعني بشويه نوصلها لك 250 ولا 260، هذا ربا صريح. فالان واش يديروا؟ ها كي تروح للبنك تقول له حبيت نشري سياره تاع 200 مليون يقول لك صبر انا نشريها لك، انا نشريها لك ها نشريها لك 200 مليون ونبيعها لك ماذا؟ نبيعها لك الى اجل الى ثلاث سنوات 250 ولا 260 مليون. انا لا ارى فرقا بين الصورتين، انا لا ارى فرقا بين هذه الصورة وبين بيع العين. نفس الشيء تماما، نفس الشيء تماما، هو وسيلة للوقوع في ماذا؟ في الربا الذي نهى عنه الشرع. وطبعا البنك طبعا باش المعاملة هذه يقبلها لك يعني يقع في مخالفات شرعية واحدة أخرى، يقع في مخالفات شرعية واحدة أخرى ها يعني في بعض الأحيان ها يعني يبيعك السيارة قبل أن يشتريها فيقع في بيع ما ليس عنده، وهذا منهي عنه في الشرع. وأحيانا ها بل دائما، مش أحيانا دائما ها يعني يبيعك البنك ما لم يدخل في ضمانه. يعني البنك لما يبيع لك السيارة ماشي هو اللي يروح يجيب السيارة ويسلمها لك، لا يقول لك روح الله ما يزور فدها. يعني حتى هذاك الريسك تاعي يروح يجيبها والسائق يسوقها حتى المكان المخصص للبنك وممكن يدير بها حادث ممكن كش ما يصرها لها لا يعني يقول لك روح ارفدها ارفدها من عند وكالة السيارات وهذا منهي عنه أيضا شرعا يعني لما تشري حاجة والحاجة اللي شريتها ما زالها عند البائع الأول ما يجوز لكش تبيعها حتى تحوزها لأنها ما زال ما دخلت في ضمانتك لا تزال على ضمانة البائع الأول لا يجوز لك أن تبيعها حتى تدخل في ضمانك لازم تولي مضمونة ليك أنت الضامن تاعها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن يعني حاجة اللي ما دخلتش في ضمانتك ما يجوز لكش تربح فيها ما يجوز لك تبيعها وتربح فيها المهم يعني أنا هذه المعاملة جاءتني الآن بمناسبة يعني ذكر بيع العينة طيب إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر هذه كناية عن الحرث بكري باش كانوا يحرثوا يا جماعة وهذا لا يزال إلى الآن في بعض الأرياف في بعض القرى يحرثوا بالثور الذي يحرث يعني يقود هذا الثور من ورائه يقود الثور من ورائه ويحرث ماذا أرضه والحديث كما قال العلماء هو كناية عن الانشغال بالحرث على حساب الواجبات الدينية يعني يترك الواجبات الدينية التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه وينشغل بالحرث إذن هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وما الفلاح الذي يحرث أرضه بثور أو بجرار أو غيره ويؤدي واجباته الدينية هذا يعني غير ملوم أبدا العكس بل هو محمود قام بحق الله تبارك وتعالى وقام بما يحتاج إليه في دنياه إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث عن الانشغال يعني بالحرث وبالدنيا على حساب كما يقال الواجبات الشرعية الدينية كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في آخر الحديث طيب قال إذا أخذتم أذناب البقر قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع يعني ركنتم إلى الزراعة والدنيا وغير ذلك يعني ركنتم إلى الدنيا وتركتم ماذا الآخر ركنتم إلى الدنيا وتركتم الآخر هذا هو المعنى قال ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد هذا الذي قلت بأن هؤلاء ذموا لأنهم ركنوا إلى الدنيا مقابل ماذا؟ مقابل ترك الواجبات الدينية الشرعية يعني تركوا ما يجب عليهم من الجهاد في سبيل الله وغير ذلك طيب المسلمون يعني متى ركنوا إلى الدنيا وتركوا واجباتهم الدينية ومنها الجهاد في سبيل الله والجهاد كما نعلم هو ذروة يعني سنم هذا الدين ما الذي سيحدث لهم قال عليه الصلاة والسلام سلط الله عليكم ذلا والذل هنا هو الضعف والهوان الذل هنا هو الضعف والهوان يعني سبحان الله شوفوا يعني المسلم يعني لما يتمسك بدينه يجعل الله تبارك وتعالى له هيبة في قلوب أعدائه يعني واحد اللي متمسك بالدين الأعداء يهابونه يخافونه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر سبحان الله تأمل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كي يكون العدو بعيد عليه بشهر يعني ما زال له شهر باش يلحق باش يلحق ويقابل جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ها كيبقى شهر، ها يولي يترعد من الخوف، يولي يترعد من الخوف. يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. إذن فالمؤمن المتمسك بدينه يجعل الله تبارك وتعالى له مهابة في قلوب أعدائه، فيهابون ويخافون. وهذا من أهم عوامل نصر المسلمين على الكفار. علاش المسلمون في الزمن الأول يعني كانوا يتغلبون على الكفار مع قلة أعدادهم وعتادهم؟ يعني سبحان الله، في غزوة بدر الكفار كانوا ثلاثة أضعاف المسلمين، والمسلمون يعني لم يكن لهم، يعني خيلهم كانت قليلة مقارنة بالكفار، ومع ذلك نصرهم الله تبارك وتعالى. بماذا؟ بإيمانهم، بتقواهم، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تنصروا دين الله جل وعلا ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن فلما أو إذا ترك المسلم دينه يولي العكس، يعني هذه الهيبة والمهابة اللي كانت عنده تذهب العكس، يولي هذا المسلم هو الذي يصير ذليلا حقيرا وضعيفا. ومشي مسألة قوة وسلاح يا جماعة، مسألة إيمان، يعني صار ضعيفا وذليلا بسبب بعده عن الله، عن دين الله، بسبب مواقعته للذنوب والمعاصي والفواحش. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. والجهاد هنا هو كناية عن الواجبات الدينية عموما. ما الذي يحدث؟ قال: سلط الله عليكم ذلا. طيب هذا الذل، هذا الهوان، هذا الضعف متى سيرتفع؟ متى سيذهب؟ يعني يقتش نولي وأقوياء، يعني بالجيوش والسلاح والأساس، لا أبدا، بالرجوع إلى الدين. فهذه الأمة أعزها الله بماذا يا جماعة؟ بالإسلام، كما قال عمر، قال: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، ومتى ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. إذن فهذه المهانة، هذا الضعف متى يذهب ويرتفع؟ بالرجوع إلى الإسلام، بالرجوع إلى الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا ينزعه عنكم، يعني هذا الذل لا ينزعه عنكم، أو لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني في اللفظ هذا يعني بعض العلماء يعني ذكر يعني نكتة في هذا اللفظ. علاش قال حتى ترجعوا إلى دينكم؟ علاش ما ولوش مسلمين؟ هما مسلمين، هما صح أذلة ضعفاء، صح مسلمين، صح ولا لا؟ فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه يعني بعدهم عن الدين والعياذ بالله بالردة، مع أنهم لم يرتدوا، ولكن مبالغة منه عليه الصلاة والسلام يعني من التنفير من هذه الحال. يعني أيها المسلمون لا تكونوا كذلك، ما تكونوش هذا. إذن قال: لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن هذا هو معنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب نذهب الآن إلى مسائل هذا الحديث. هذا الحديث فيه عدة مسائل، قبل أن أبدأ بهذه المسائل، يعني هذه أيضا نكتة مليحة، يعني وصف جميل يعني ذكره بعض الشراح وبعض أهل العلم. شوفوا كيفاش أربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الذل وبين ترك الجهاد. قال وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. فربط بين الذل وبين ترك الجهاد. علاش؟ قال بعض الشراح لأن الجهاد في سبيل الله، نرى أن نتكلموا في الجهاد تاع الصحيح يا جماعة، ماشي جهاد تاع داعش وتمسخر هذاك يقتلوا المسلمين ويقتلوا بعضهم، لا، هو جهاد الأعداء، جهاد الكفار، جهاد في سبيل الله، جهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. طيب، هذا الجهاد كما قلنا هو ذروة سنم الدين، يعني هو أعلى ما في هذا الدين. علاش هو أعلى ما في هذا الدين؟ لأن الذي يجاهد في سبيل الله مستعد أن يضحي بأعز ما يملكه وهي حياته. يعني ما هو أغلى من الحياة يا جماعة؟ أنت مستعد تضحي بالدنيا من أجل حياتك. يعني واحد مثلا مريض مثلا عافاني الله وإياكم مثلا بمرض سرطان مثلا، ويكون من أكثر الناس غنى، يكون مستعد أنه يضحي بغناه كامل باش يبرى، صح ولا لا؟ باش يبقى غير حي، يضحي بكل ماله. فمن أجل ماذا؟ من أجل حياته. فالمجاهد في سبيل الله هذه الحياة يضحي بها تقربا إلى الله تبارك وتعالى وطلبا للشهاد. إذن فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وفيه عز الإسلام والمسلمين. يعني المسلمين وقتاش كانوا أعزاء يا جماعة؟ لما كانوا يجاهدون في سبيل الله. شوفوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها جهاد في سبيل الله، حتى سيرته يعني صارت تعنون بالغزوات. يعني بعض العلماء ألفوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيرة وش سموها يا جماعة؟ غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، حياته كلها جهاد في سبيل الله، غزوات. وهكذا الخلفاء، أبو بكر الصديق حكم الخلافة منه بدأ الجهاد في سبيل الله، عمر بن الخطاب كيف كيف، عثمان، علي، وهكذا. فالله جل وعلا يعز هذه الأمة، يعز هذه الأمة بجهادها في سبيل الله، بجهادها في سبيل الله. إذن فالجهاد هو عنوان العز، هو عنوان العز والرفع. طيب، فهؤلاء لما تركوا الجهاد لما تركوا الجهاد واش صار لهم يا جماعة؟ ضد العز هو ماذا؟ الذل. يعني لما تركوا الجهاد أذلهم الله تبارك وتعالى. يعني بعد أن كانوا يركبون الخيل يجاهدون في سبيل الله، إذا بهم ماذا؟ يتبعون أذناب البقر. يعني بعد ما كانوا يركبوا الخيول ليجاهدوا في سبيل الله، ولا يتبعون ماذا؟ أذناب البقر. فهذه كما قلت يعني نكتة لطيفة يعني ذكرها يعني بعض الشراح على هذا الحديث. طيب، نعود الآن إلى مسائل الحديث. حديث عبد الله بن عمر فيه عدة مسائل. أول مسألة تتعلق ببيع العينة، بيع العينة ما حكمه؟ هل يجوز بيع العينة أم لا؟ وبيع العينة كما قلنا هو أن تشتري الشيء بثمن إلى أجل ثم تبيعه، ثم تبيعه على من باعك إياه بثمن أقل نقدا. هذه بيع العينة يا جماعة، هذه بيع العينة. ولذلك لو أن هذا الشخص، لو أن هذا الشخص ذهب إلى تاجر سيارات، يعني سيارة للدير 100 مليون كما قلنا، اشتراها إلى أجل ب120، اشتراها إلى أجل ب120، ثم أخذ هذا المشتري هذا السيارة وباعها على رجل ثالث، فحينئذ نخرج من صورة بيع العينة، تقول هذه ما هيش بيع عينة. يعني لو كان يبيعها لتاجر واحد آخر، شخص واحد آخر، يعني الصورة هذه ما تكونش من الصور الداخلة في بيع العينة. يعني لابد في بيع العينة أن تبيع للشخص الذي باعك. إذا بعت للشخص الذي باعك هذه بيع عينة. ولكن إذا اشتريت من شخص وبعت على شخص آخر فهذا لا يدخل في بيع ماذا؟ العينة. واضح؟ طيب، الآن بيع العينة ما حكمها أو ما حكمه البيع هذا؟ أقول ما ديكلونشات أجمع. طيب ربي يستر، لو كان ماشي هذا الفرن ما نقدرش ندرس 4 ساعة. طيب كيت نفس هو بارد نكح بزاف. طيب أقول ذهب جماهير العلماء إلى أن بيع العينة محرم. ذهب جماهير العلماء إلى تحريم بيع العينة، وهو قول الحنابلة والمالكية والحنفية. والذي خالف في ذلك هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه وعلى باقي أئمتنا. فالإمام الشافعي جوز هذا البيع، طبعا الذين منعوا وهم أكثر العلماء وجماهير العلماء يحتجوا أولا بحديث عبد الله بن عمر، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العينة، قال إذا تبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا، فهذا دليل أن هذا البيع محرم. طيب استدلوا أيضا بحديث عائشة أو بأثر، قل بأثر عائشة رضي الله عنها، وهذا الأثر رواه الإمام البيهقي وغيره عن أبي إسحاق السبيعي، وهو إمام محدث يعني كبير مشهور، عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته، يعني هذا الحديث يرويها أبو إسحاق عن امرأته، نسيت اسمها يعني ذكرت في بعض الروايات نسيتها، طيب ما يهمش بزاف، عن امرأته أنها دخلت على عائشة، يعني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يقول فدخلت معها أم ولدي زيد بن أرقم، يعني زيد بن أرقم صحابي المعروف ثاني معروف مشهور زيد بن أرقم، يعني كان عنده أمة، كان عنده أمة وجب منها ولد، جب منها ولد، ولهذا قيل عنها أم ولد زيد بن أرقم، يعني زوجة أبي إسحاق السبيعي لما دخلت على عائشة كانت معها يعني هذه الأمة، فقالت يعني هذه الأمة تخاطب عائشة رضي الله عنها، قالت يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم ب800 درهم نسيئة، وإني ابتعته يعني اشتريته منه ب600 نقدا. إذن شوفوا ايش صار بين الأمة هذه وبين الصحابي هذا اللي هو زيد بن أرق، صار بينتهم يعني بيع، صار بينتهم بيع، بيع تاع غلام تاع عبد، يعني هذا الغلام بيع ب800 هنا وشنو هذه درهم، نعم فضية، ب800 درهم، ولكن إلى أجل، بيع ب800 إلى أجل، ثم اشتري ب600 نقدا. وهذه بيع العين ولا لا؟ لا يا جماعة، هذه صورة بيع العين، يعني تشتري الشيء بثمن غال إلى أجل ثم تبيعه بثمن أقل نقدا. طيب فقالت لها عائشة، رضي الله عنها بئس ما اشتريتي، أخبري زيدا، أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلى أن يتوب، يعني قال قولي لزيد بن أرقم يعني واش درت كامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا كامل بطل، حتى تتوب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنك وقعت ماذا؟ في الربا، قد بطل، قالت إلى أن يتوب. هذا الحديث يعني بعض أهل العلم فيما أذكر الآن ابن القيم وابن تيمية كأنهم يثبتونه، حديث عائشة ويستدلون به، ولكن الظاهر الله أعلم أن هذا الحديث لا يثبت، لأن امرأة أبي إسحاق السبيعي يعني مجهولة، يعني لم يوثقها معتبر، وبالتالي فهي في حيز الجهالة، فيكون هذا السند ضعيفا، فيكون هذا السند ضعيفا. أيضا من الأحاديث التي استدل بها المانعون وهم جماهير العلماء، استدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة. وهذا الحديث يعني عند يعني بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله يعني محمول على بيع العينة، لأن بيع العينة فيها زوج بيعات، بيع العينة فيها زوج بيعات، يعني أشتري منك بثمن أعلى إلى أجل، هذه بيعة، ثم أبيعك بثمن أقل نقدا، إذن كاين زوج عقود تاع بيع، إذن اجتمع بيعان في بيع واحد، هي معاملة واحدة ولكن فيها ماذا؟ فيها بيعان، فيها صفقة، واضح. وذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن بيعتين في بيع. ابن القيم ذكر أيضا يعني مرسلا للأوزاعي، الأوزاعي من أئمة التابعين، يعني له حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. وهذا الحديث طبعا ضعيف لإرساله، ضعيف لإرساله، وقد عزاه ابن القيم رحمه الله لابن بطة، قال رواه ابن بطة، لا أدري يعني أين روى ذلك. إذن فالحاصل أن جماهير العلماء استدلوا بهذه الأدلة على عدم جواز بيع العينة، على عدم جواز بيع العينة. الإمام الشافعي كما قلنا أجاز بيع العينة، أجاز بيع العينة. والأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول يعني عند الإمام الشافعي هي إما ضعيفة كحديث عبد الله بن عمر: إذا تبايعتم بالعينة، يعني هذا الحديث في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، وبالتالي فالإمام الشافعي كما قلنا يعني لم تصح عنده مثل هذه الأحاديث فضعفها، أو أنها يعني محمولة عنده على معان أخرى كحديث نهى عن بيعتين في بيعة، حديث نهى عن بيعتين في بيعة يعني تفسر بتفسيرات أخرى عند الإمام الشافعي، لا تفسر ببيع العينة، هذا واضح. وبالتالي فالإمام الشافعي رحمه الله ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول: هذا البيع، هذا البيع شروط صحة البيع موجودة فيه. لو أن شخصا يا جماعة، لو أن شخصا ذهب إلى تاجر سيارات، وهذا التاجر كما قلت كان يبيع سيارة بمئة مليون، وقال له أشتريها منك 120 إلى أجل، هذا جائز، هذا جائز عند أكثر العلماء، هذا جائز عند أكثر العلماء، وهو ما يعرف اليوم ببيع التقسيط. وبيع التقسيط كنا تكلمنا عليه يا جماعة، وقلنا بأنه بيع جائز خلافا لمن منع منه، ومن المتأخرين الشيخ الألباني، الشيخ الألباني يقول لك بيع التقسيط ما يجوش، ولكن صحيح أنه جائز، الصحيح أنه جائز، وهو الذي عليه أكثر العلماء، فما في بأس. يعني كثير من الناس يسألون عن بيع التقسيط، يقول كان واحد مثلا يبيع أدوات منزلية، كهرو منزلية، يقول مثلا فريجيدار يبيع كاش 5 ملايين إلى أجل بستة، ولا يجوز نشري ولا ما نشريش؟ نقول يجوز، يجوز الزيادة في الثمن بسبب التأخير، تجوز الزيادة في الثمن بسبب ماذا؟ التأخير. ولكن كان شروط واحدة أخرى طبعا، أنه إذا تأخرت يعني ما يزيدش عليك في المبلغ ونحو ذلك. طيب وين كنت أجمع؟ نعم أحسنت، استطرت شوية يعني ضعت. طيب فالإمام الشافعي يقول هذا البيع يعني شروط فيها صحيحة، كما قلت لكم الصفقة الأولى وجهية، شخص ذهب عن تاجر سيارات يبيع سيارة 100 مليون سنتيم، فاشتراها منه إلى أجل 120 مليون إلى 6 أشهر. هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز عادي، ما كان حتى مشكل. طيب لو أن هذا الشخص لو أن هذا الشخص باع عنده الآن سيارة، عنده الآن سيارة، وهذه السيارة يعني تباع مثلا في السوق ب100 مليون، السيارة هذه تباع 100 مليون، وهو في حاجة المساء إلى مال ويسحق دراهم، لازم السيارة هذه تباع تمتم، فباعها بسعر أقل، وين راه المشكل يا جماعة؟ ما كان حتى مشكل، قدر يبيعها ب100، قدر يبيعها بأقل، يجوز ولا ما يجوز؟ نفس الشيء. إذا البيع الثاني يعني فيه يعني شروط البيع فهو عقد صحيح، والبيع الثاني فيه شروط البيع فهو عقد صحيح. فيقول ما المانع من الجمع بين هذين العقدين؟ لا مانع. وعنده كما قلنا الأحاديث لم تصح، ولهذا كما قلت الإمام الشافعي رحمه الله يعني ذهب إلى جواز هذه الصفقة. ولكن طبعا لا شك أن الصحيح، أن الصحيح هو قول جماهير العلماء، هو قول جماهير العلماء. أولا لأن حديث ابن عمر كما قلنا حديث ثابت، يعني مروي من 3 طرق يقوي بعضها بعضا. إذن فالنهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العينة ثابت بلا شك. وأنا طبعا لما أقول بلا شك ماشي معناتها حديث متواتر، لا، قصدي يعني بالنظر إلى يعني الأحاديث. طيب ثانيا واضح أيضا، من الواضح أيضا أن هذه المعاملة هي وسيلة إلى الربا، هي وسيلة إلى الربا، هي حيلة، حيلة للتوصل إلى الربا. ومن المعلوم أن الحيل، أن الحيل التي توصل إلى الحرام محرمة شرعا، حتى لو كانت في الظاهر صحيحة، حتى لو كانت في الظاهر صحيحة، ما دام أنها حيل للتوصل إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى فتكون هي محرمة، منهي عنها شرعا. ولذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زواج أو لعن المحلل والمحلل له، النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. شكون هو المحلل يا جماعة؟ الرجل الذي يطلق مرأته ثلاثا، الرجل الذي يطلق مرأته ثلاثا، وش يصرى يا جماعة؟ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إذن ما يجوزلوش يرجعها حتى تزوج برجل واحد آخر. فلو أن هذا الرجل اتفق مع رجل آخر، راه عند رجل قالوا يا فلان واش رايك تتزوج بفلانة وانا نخلص لك المهر وندير لك العرس وندير لك كلش، بصح شوفها تتزوج بها ليلة الأولى تدخل بها طلقها، تزوج بها ليلة ادخل بها وطلقها. علاش يا جماعة؟ باش يحللها للزوج الأول تاعها، باش تولي حلال تاع للزوج الأول، باش تولي حلال. طيب الآن، الآن لو أن هذا الرجل وافق وراح خطب المرأة هذه وتزوجها، كلش متوفر صح ولا لا؟ كلش متوفر، فصورة العقد في الظاهر صحيح، صحيحة صح ولا لا؟ زوجها، جاب إمام، جاب المهر، دار العرس وكلش ودخل بها ثم طلقها أيضا، والطلاق يعني أمر مشروع. فلو نظرنا من حيث الظاهر نقول في الظاهر هذه معاملة صحيحة، ولكن نقول هذه المعاملة تمت للتحايل على على ما حرمه الله تبارك وتعالى باش يوصلوا للحرام، خاطر لما كانت هذه المرأة لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، فذهب إلى هذا الرجل وتزوجها يعني زواج يعني لا رغبة له في هذا الزواج، وإنما تزوجها من أجل أن يحللها للرجل الأول. فنقول هذه المعاملة في الظاهر صحيحة، ولكن اتخذت حيلة للوصول إلى ما منعه الله تبارك وتعالى، يعني ربي قال لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره. وربي لما قال تنكح يعني النكاح العادي، يعني لو أن رجل رغب فيها وتزوجها ثم طلقها بعد ذلك فله أن يتزوج بها. ولكن تروح تحوس عتيس، هذا حتى في الحديث سمي بالتيس المستعار، تروح تسلف تيس باش يركب فوق مرتك الأولى هم بعد يطلقها باش تعاود ترجعها أنت. إذن هذا تحايل، تحايل للوصول إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى. فنفس الشيء هنا نقول هذا البيع هو وسيلة للربا الحرام. يعني هذا الرجل في عوض ما يروح للتاجر يقول له سلف لي مثلا 90 مليون ولا 100 مليون نرجع لك 120، لا يقول له نشرع لك سيارة إلى أجل وبعد نبيعها لك كاش بأقل. نقول هذه حيلة للتوصل لهذا الربا الذي حرمه الله تبارك وتعالى. ولهذا كما قلت فلا شك، لا شك أن الصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء من منع هذه المعاملة. إذن بيع العين يا جماعة حرام. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية، بيع العين لماذا سمي بذلك؟ لماذا سمي هذا البيع ببيع العينة؟ قيل هو مأخوذ من العين الذي هو النقد. النقد دراهم يا جماعة، دراهم تسمى في لغة العرب عينا، تسمى عينا. فسمي ببيع العين لأن النقد هو المقصود، لأن النقد هو المقصود وليست البضاعة. هذا الرجل هذا هو يحوس على ماذا يا جماعة؟ هو يحوس على العين، عن النقد، يحب الدراهم، يسحق 100 مليون ولكن ما لقاش مثلا 100 مليون، ما لقاش اللي يسلف له، فماذا فعل؟ استعمل هذا البيع وسيلة ليحصل على هذا المال، على هذا العين، على هذا النقد. فسمي بالعين لأن هذه المعاملة المقصود منها أخذ العين والنقد، هذا سبب. ومنهم من قال هذه المعاملة سميت ببيع العينة من العين، العين اللي هو الشيء، هذه عين، هذا عين، يعني الشيء. قالوا لأن التاجر باع عينا ورجعت إليه، باع سيارة والسيارة عود رجعت له، نفس العين التي باعها رجعت إليه، فسمي ببيع العين لأنه رد العين التي باعها، رد العين التي باعها. ومنهم من قال بيع العين سمي بذلك، سمي بذلك من العون والإعانة، لأن الإنسان بهذه المعاملة يستعين بها، تعينه على تحصيل ماذا؟ المال، فسمي ببيع العين من أجل ذلك. والأظهر والله أعلم أن السبب الأول هو الأقوى والأقرب. طيب بهذا يعني نكون يعني قد وصلنا إلى نهاية يعني هذا الدرس، نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.